أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحمد لله. لما ذكر الله عاقبة المكذبين الخراصين قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. ذكر الله عاقبة المتقين المؤمنين بالله ورسله المتبعين لهدى الله أنهم يصيرون إلى جنات بساتين فيها أنواع الأشجار والثمار وفيها الأنهار وفيها العيون في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك قبل يوم القيامة قبل دخولهم الجنة كانوا في الدنيا محسنين محسنين بالإيمان والعمل الصالح والتقوى كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فصل إحسانهم بذكر صلاتهم بالليل وتهجدهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يقضون الليل سجدا وقياما ويختمون ذلك بالاستغفار في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين باذلون لأنفسهم في طاعة الله باذلون لأموالهم في سبيل الله للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ثم هذا تذكير من الله لعباده بآياته الأرضية الكثيرة ففي الأرض آيات آيات ودلالات وعلامات تدل على قدرتي وحكمتي ورحمتي من خلقها وجعل فيها هذه الآيات كالجبال والأنهار والأشجار والقفار وفي الأرض قطع متجاورات وجنات كلها آيات وفي الأرض آيات ينتفع بها الموقنون لأنهم يتفكرون في آيات الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم آيات في الأنفس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نفس الإنسان وتكوينه وخلقته وترتيبه بدنه وأعضائه كلها آيات خلق الإنسان وخلق له السمع والبصر خلق له العينين والأذنين واليدين والقدمين فجعله سميعا بصيرا والحكمة من ذلك الشكر قال لعلكم تشكرون وذم الذين لا يشكرون قال قليلا ما تشكرون وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

فكذلك ينبغي ألا يأتريكم الشك في البعث والجزاء. هل أتاك حديث ضيف الله؟ صلى الله عليه وسلم.